لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. ثم مضى يشرح هذه العبارة التي هي في الأصل من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وهذه العبارة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، والتي ذكرها في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة التي صنفها، اشتملت على عدة مسائل عظيمة من مسائل الاعتقاد. أول هذه المسائل مسألة الجنة والنار، أنها مخلوقة، أنها مخلوقة. ومن المسائل أيضا أنها لا تفنى، كما قال: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ومن المسائل كذلك أن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا. ومن هذه المسائل أيضا أن الله عز وجل يدخل من يدخل النار عدلا منه، ويدخل من يدخل الجنة فضلا منه سبحانه وتعالى. وكذلك من المسائل في هذه العبارة الكلام عن القدر، وإن كان قد سبق الحديث عنه، لكن أيضا أعاد هنا التنبيه على هذه القضية لتعلقها بالمسألة السابقة، وهي أن الله جعل للجنة أهلا وللنار أهلا، والتفصيل على ذلك يأتي في كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى. قال في الشرح: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، أي قول الطحاوي رحمه الله تعالى إن الجنة والنار مخلوقتان، قال: فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك. اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك. أي هذا هو اعتقاد أهل السنة من أولهم إلى آخرهم، فإن أهل السنة يقولون بذلك أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن. نعم. قال: حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك. طائفة من أهل البدع، أو طائفتان من أهل البدع، المعتزلة والقدرية، أنكرت ذلك. وهذا ناشئ كما سيذكر عن هذا المنهج الفاسد الذي انتهجوه في التعامل مع الشرع والدين والعقائد. قال وقالت أي هذه الطائفة بل ينشئهما الله يوم القيامة. بل ينشئهما الله يوم القيامة يعني ليست الجنة الآن مخلوق وليست النار الآن مخلوق. قال وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله. وضعوا به شريعة عندهم هم لما يفعله الله، فإنهم جعلوا العقل حاكم على الشرع، وكان من لازم ذلك أنهم أوجبوا على الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يوافق هذا العقل، فيقولون يجب أن يكون كذا ويجب على الله أن يكون كذا ونعوذ بالله من ذلك. فقالوا بل ينشئهما الله يوم القيامة. هناك شبهات عندهم سيطرحونها، سيذكرها يعني الإمام أبو العز في الكلام، من أجل ذلك قالوا بهذا الكلام. فقالوا بل ينشئهما الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة. فهم مشبهة في الأفعال، فإنهم ينزلون أفعال الله على أفعال العباد ويقيسون ذلك، وكذلك هم معطلة كما هو حال الجهمية الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، لما أيضا كان من تقديم عقولهم الفاسدة في التعامل مع الشرع والدين والعقيدة. فقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. قالوا إن خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنهم نزلوا هذه الأمور على عقولهم، قالوا جنة فارغة ليس فيها أهلها، لماذا تبقى كل هذه المدة فارغة ليس فيها أهلها؟ من يوم أن خلق الله عز وجل الخلق وخلق الجنة والنار مع هذا الخلق وتبقى إلى يوم القيامة هكذا فارغة، فهذا عبث. انظر، مع أن الأدلة التي كما سيأتي كلها تشهد بوجود الجنة والنار. فقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة، شريعة تقديم العقل على النقل، التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. صار أهل السنة عندهم هم أهل البدع، وصار أهل السنة هم أهل الضلال، وظنوا بأنفسهم أنهم على الحق. وهكذا في الحقيقة هذا حال كل مبتدع، فإنه دائما ينظر إلى من يخالفه أنه هو صاحب البدع، وأنه هو الضال، وأنه هو الذي انحرف وكذا وكذا، والعياذ بالله. فهؤلاء أعماهم هذا الفهم السقيم لنصوص كتاب الله سبحانه وتعالى، نظرا لهذه أو لهذا الأصل والعياذ بالله الباطل الذي أصلوا عليه ذلك، وهو قياس أفعال الله على العقول وعلى الخلق، وبذلك ردوا أفعال الله سبحانه وتعالى لأنها لا توافق هذا العقل وهذا القياس الذي عندهم. جنة، لماذا تخلق الجنة مبكرا ولماذا تبقى هذه المدة؟ انظر، هم يسألون الله لماذا تفعل، يسألون الله لماذا، الله أخبر أنها موجودة مخلوقة ولها ولذلك حكم كثيرة كما سيظهر لنا من خلال الأدلة. فهم يقولون لله لماذا تفعل ذلك، هذا يخالف العقل ويخالف القياس، لأنه في الدنيا الأمور مثل هذه لو أوجدناها بلا عمل فيكون من العبث، وهذا كما نكرر من فساد أصلهم وفساد قلوبهم وعقولهم والعياذ بالله. قال: وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. قال: فمن نصوص الكتاب، يعني الأدلة الشرعية، دلت على أن الجنة موجودة ومخلوقة وأن النار موجودة ومخلوقة. قال الله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، في يعني الآيات الكثيرة تختتم أو يأتي بينها قول الله تعالى هذا في شأن الجنة، فعلى سبيل المثال هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنها أعدت وأنها كانت وانتهى أمر إعدادها، وقال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فهذا إخبار لما مضى، إخبار لشيء مضى. وقال عن النار أيضا: أعدت للكافرين. وقال: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. إن جهنم كانت، وهو كما هو في لغة العرب يدل على الماضي الذي انتهى. قال: وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة الماء، عندها جنة الماء. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله ما رأى، وكان منها أنه رأى الجنة، وفي الجنة وعند هذه الرؤية رأى سدرة المنتهى. قال: وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى وأخبرنا بها صلى الله عليه وسلم، ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفي آخره قال: ثم انطلق بي جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى. وهذه الشجرة سدرة المنتهى هذه في الجنة. قال: فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم دخلت الجنة. قال: فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال: ثم دخلت الجنة، هذا تصريح بأنها موجودة وأنها مخلوقة. قال: ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، حتى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن من خلقها أنها بها تربة كالمسك وأبنيتها كأنها بنيت من اللؤلؤ، فيصف النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا عين. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. كل هذه أدلة على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وهما موجودتان الآن، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأخبر أن الموتى يرون الجنة ويرون النار، فإنه إن كان من الصالحين أعد له مقعد في قبره من الجنة، وإن كان من الطالحين أعد له في قبره مقعد من النار. هذا يدل على وجودها وخلقها. وتقدم حديث البراء بن عازب، وفيه: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وأطيبها. قال: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، تفرشوه من الجنة. وهذا التبعيض يدل على أنه يؤخذ له من الكل، الجنة يؤخذ له منها، تفرشوه من الجنة فإنه يفرش له من الجنة جزء من هذه الجنة الموجودة، وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، روح الجنة روحها، ويعني ما يأتي منها من طيب الريح وكذا، فإن هذا أمر محسوس ملموس يجده الإنسان في قبره مما يدل على وجودها وعلى خلقها. قال: وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. قال: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدت به، حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حيث رأيتموني تقدمت، ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدت به، رأيت في مقامي هذا وهو في صلاة الخسوف صلى الله عليه وسلم كل شيء وعدتم به، من بين أعظم ما وعد الناس به الجنة والنار كذلك لأهل العصيان. قال: حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة. في الرواية الأخرى قال: ولقد هممت آخذ قطفا من الجنة، يعني يتناول هذا القطف، حين رأيتموني تقدم. قال: ولقد رأيت النار يحطم بعضها بعضا، والعياذ بالله، حين رأيتموني تأخر. في الرواية الأخرى أنه قال: أف صلى الله عليه وسلم وتراجع. فلما سألوه عن ذلك قالوا: رأيناك تقدمت في صلاتك ورأيناك تأخرت. فقال: لما رأيتموني تقدمت رأيت الجنة وهممت أن آخذ قطفا من الجنة، ولما رأيتموني تقعقرت قال: رأيت النار يحطم بعضها بعضا فتأخرت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ثبوت وجودها وخلقها، وأنها مخلوقة وأنها موجودة الآن. قال: وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، أي حديث الخسوف، وفيه: فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: فبما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على ثبوت وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن. قال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار. هذا كله كان في اليقظة حتى لا يدعي مثل المدعي ويقول لعله رأى الجنة والنار في منامه مثلا وهذا باعتبار ما سيكون، لا بل رأى ذلك يقظة صلى الله عليه وسلم وحسا، وأثبت الله ذلك في القرآن وأثبت الله سبحانه وتعالى أنها موجودة كما تقدمت الآية. قال وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. قال والذي نفسي بيده، وأيم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت. كلمة وأيم تقديرها وأي والذي نفسي بيده. قال لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا ما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. وهذا أيضا الحديث فيه إثبات لوجود الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. قال وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. إنما نسمة المؤمن روح المؤمن يعني طير تعلق في شجر الجنة، كما في الأحاديث الأخرى التي دلت على أن المؤمنين أرواحهم تعلق في شجر في الجنة، وأن الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر في الجنة. وهذا قول الله سبحانه وتعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة. لما خلق، فهذا هذا الإخبار بالزمان الذي انتهى ومضى. لما خلق، خلق الله سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن ذلك قد حدث وانتهى. لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعدك. قال فأمر بالجنة فحفت بالمكاره فقال ارجع فانظر إليها إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فانظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا. قال ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. قال فأمر بها فحفت بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة الكثيرة. هذا الحديث فيه الدليل على وجود الجنة وأنها مخلوقة وأنها موجودة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها لما خلقت، أيام خلقت أو ساعة خلقت، أرسل الله عز وجل إليها جبريل ينظر إليها وإلى ما عبد فيها. وكذلك النار أرسل إليها جبريل وإلى ما أعد فيها. فلما كانت الجنة جميلة مزينة قال جبريل يعني كما جاء في هذا الحديث قال فذهب فنظر إليها فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لما لها من الهيئة الطيبة الجميلة التي يرغب فيها كل أحد. قال فحفت بالمكاره، فكان من أيضا ما فعل الله بها أن أمر بأن تكون محفوفة بالمكاره. قيل المكاره تكاليف والابتلاءات، تكاليف والابتلاءات العبادات والتكاليف عموما الجهاد والابتلاءات ونحو ذلك، هذا كله هو عوامل وأسباب دخول الجنة، فإن الإنسان لا يدخلها إلا بعمل ومشقة ومكابدة وبذل. وكذلك النار لما خلقها الله تعالى كان منظرها يجعل أي إنسان ينفر منها ويخاف منها ويبتعد عن أسبابها، فخلق الله عز وجل من الأسباب حولها ما يكون فيه امتحان واختبار لبعض الناس، فتكون الشهوات، تكون الشهوات النساء، المال، الزينات، الجاه، المناصب ونحو ذلك، في الفتن بذلك فيفتتن الناس بها ويمتحنون، فمن نجا منها فإنه يكون قد كابد المكاره، ومن سعى معها يكون قد اقترف الشهوات. ولذلك حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، وهذا فيه دليل كأي الحديث، هذا فيه دليل على أن الجنة مخلوق والنار مخلوق، الأدلة كثيرة جدا في الحقيقة. نعم. قال وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف. قال وأما على قول من قال، أي من قال من أهل السنة، إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم، يعني أهل السنة فيهم من قال أن الجنة هي الجنة التي كان فيها آدم، ليست جنة أخرى، هي الجنة التي فيها آدم. وفيهم من قال أن، وهذا أكثر الحقيقة، أن الجنة التي كان فيها آدم جنة من الجنان، جنة من الجنان، أما الجنة التي تكون في الآخرة فهي أعظم من هذه الجنة، وأن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة من الجنان التي أعدها الله سبحانه وتعالى. فهو الإمام رحمه الله هنا بيناقش حتى في هذه المسألة الرد على هؤلاء المبطلين، فعلى حتى قول من قال أن الجنة التي كان فيها آدم، أن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم، على قول من قال إن هي دي الجنة، جنة الأخيرة هي التي كان فيها آدم، جنة المأوى، ثم أخرج منها، فهذا القول يدل على ماذا؟ الجنة موجودة، ده حاجة كويسة خالص، الجنة الآن موجودة، بدليل أنه آدم كان فيها ومخلوقة، بدليل أن آدم كان فيها، والخلاف في ذلك معروف. نعم. قال وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، إنها لم تخلق بعد، وهي الشبهة بقى، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. هذه شبهة عند البعض، وطبعا هذه شبهة نتيجة عدم العلم، يعني عند هؤلاء المبطلين المعتزلة أو الجهمية نتيجة عدم العلم، فقالوا لا الجنة مش موجودة، مش مخلوقة ومش موجودة الآن. لماذا؟ قالوا لأن لو أنها مخلوقة فيجب اضطرارا أنها تفنى، تفنى طب وهم بقى طب لما تفنى يبقى ايه فايدتك انها موجوده؟ هي مش معده اصلا عشان تبقى للاخره؟ خلاص يبقى ايه فائده انها موجوده الان طالما انها تفنى؟ طب منين دليلها تفنى؟ قالوا قول الله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، وكل من صيغ العموم، ولا سيما اذا اضيف اليها شيء وهي في يعني هذا المحل تدل على اعم العموم، كل شيء هالك الا وجهه. فقالوا بس خلاص يبقى الجنه داخله في ذلك والنار فتفنى، اذا ما الفائده من خلقها؟ وهذا باطل طبعا، هذه الشبهه باطله كما سياتي. قال وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقولوا يعني ان بص يعني انتبه معانا كده ان دي من الشبه كذلك، ان هذه كذلك من الشبه، يعني الحديث ده كمان من الشبه عندهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت ابراهيم ليله اسري بي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. قيعان يعني أرض فيها غرس وزرع ونبت، أي أرض قابلة لذلك، أرض تشرب الماء وتنبت، الأرض القيعان هي التي تشرب الماء وتنبت، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب، حديث صاحب الشيخ الألباني لكن ضعفه الشيخ أحمد شاكر، ضعفه الشيخ أحمد شاكر، لكن على صحة الحديث احنا خلينا سيرين على صحة الحديث. قال وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، غرست له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قال فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، كل دي اشتبهت عليه من الأمور فيها. أولا كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا يقتضي ذلك الفناء الجنة والنار. ثم حديث وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله إلى آخر الحديث. القيعان الذي يوضع فيها غراس، اذا هذه مساله بيحصل فيها نوع من الايه؟ تجدد الايش؟ الانشاء، تجدد الانشاء. فقالوا طيب طالما هي بيتجدد انشائها اذا هي لم تنتهي ولم تخلق، يبقى دي لسه ما خلقتش ولا انتهى خلقها. نعم. وقول الله تعالى عن امراه فرعون في قولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنه، يبقى ما كانش في بيت اصلا، فهي طلبت انه يبقى في بيت، اذا الجنه مش موجود فيها البيت، يبقى اذا الجنه ما كانتش مخلوقه منتهيه. فالجواب، الجواب على هذه الشبهه، قال انكم ان اردتم بقولكم انها الان معدومه، ودي مساله مهمه جدا، الشبه اللي تقدمت دي عباره عن شبهتين او نقول منطلق الشبه دي شبهتي أو وجهين للكلام عندهم. فريق مقتضى كلامه أنها لم تخلق بالكلية، لم تخلق بالكلية يعني إيش؟ معدومة لم تخلق. وفريق آخر مقتضى كلامه أنها مخلوقة وبيتعمل فيها إيش؟ تجديد وإنشاء ويعني يستحدث فيها أشياء. قال والجواب إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل. يعني لو هي لسه بمنزلة النفخ في الصور لما الناس يقوموا ينفخ يعني في الصور يقوم يتجدد بقى أمرها، وقيام الناس من القبور يتجدد أمرهم، فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. الآيات التي تقدمت أعدت والأحاديث. قال: وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر، اللي هو إيه؟ إن الجنة ينشأ فيها ويستحدث فيها أشياء. نعم، يعني ليست الجنة خلقت وانتهى من خلقها ولا يدخلها شيء ولا يستحدث عليها شيء. نعم، هذا هو الصحيح. إنما القول بأنها معدومة غير موجودة هذا باطل. لماذا؟ لأن الأدلة تدل على أنها موجودة. أما أنها موجودة ومخلوقة وفيها من خلق الله ما لا رأته عين ولا اشتهته نفس ولا خطر على قلب بشر، فهذا موجود. بل ويضيف الله عز وجل إلى هذا الخلق ما يضيف سبحانه وتعالى، وينشئ في هذا ما ينشئ سبحانه وتعالى. بل هذا لعله من حكمة الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل مما جعل من الأسباب التي يرغب بها عباده المؤمنين في الجنة أنه ينشئ فيها بعملهم وبأعمالهم. فعلى سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. إذا يستحدث في الجنة. وكما في الحديث الذي صححه طائفة من أهل العلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها مثل ذلك، أنه ينشأ له في الجنة. ومنه قالت هذه المرأة المؤمنة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أنا أرغب في أن يكون لي عندك بيتا في الجنة. أو على التقدير الآخر: ربي اجعل لي مما جعلت للمؤمنين بيتا في الجنة. فعلى القول بأنه يستحدث في الجنة وينشأ فيها فلا مشاحة. أما القول بأنها منعدمة غير موجودة غير مخلوقة فهذا باطل، وهذا مردود بالأدلة التي سبق الكلام عنها. وأما احتجاجهم بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال يعني بيجيب عليهم يعني: فأتيتم من سوء فهمكم. أتيتم من سوء فهمكم، يعني وقعوا في هذه الشبهة وهذا الباطل بسبب سوء فهمهم معنى الآية واحتجاجهم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن، إنها يعني مش موجودة الآن، نظير احتجاج إخوانكم على فنائها وخرابها وموت أهلها. لسه هي كلام على ذلك. هناك طائفة أيضا من أهل البدع من المعتزلة أيضا قالوا بأن الجنة والنار تفنيان، هيجي الكلام لسه عليها إن شاء الله، تفنيان يعني هيجي الجنة والنار دي شوية كده وخلاص وتفنى. قال: نظير احتجاج إخوانكم على فنائها وخرابها وموت أهلها، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم بفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام. فمن كلامهم أن المراد كل شيء، مما كتب الله عليه الفناء هالك، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء كتب الله عليه الفناء هالك، كل شيء كتب الله عليه الفناء هالك. والجنة والنار مما استثنى الله عز وجل، مما استثنى الله عز وجل. قال: والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء. فالمقصود بقول الله تعالى كل شيء هالك، كل شيء خلق للفناء فهو هالك يوم القيامة. أما الذي خلقه الله للبقاء كالجنة والنار فهذا لا يخضع لذلك، وهيأتي الكلام. وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، كل شيء هالك إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، فقالت الملائكة هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، يعني في الملائكة أنهم كذلك يموتون لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيق بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. يعني تقدير قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فهذا تقديره كل شيء مما كتب الله عليه الفناء هالك إلا ما كتب له البقاء، ومنه الجنة والنار، فقد كتب الله لهما البقاء كما سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى. أما قوله لا تفنيان أبدا ولا تبيدا، قول الطحاوي يعني لا تفنيان أبدا ولا تبيدا، يعني من ساعة ما خلقت، من يوم أن خلقت الجنة والنار فلهما دوام، لهما دوام ولا تفنيان أبدا. قال: هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، هيجي الكلام عليها بعد كده ما يتكلم عن النار، عاذ الله وإياكم. فرقوا بين المسألتين، المسألة الأولى لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف، إن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان أبدا. وقال ببقاء الجنة، تفصيل ثاني، وبفناء النار، لا الجنة بقية هتبقى هتظل بقية، والنار هي اللي يأتي عليها يوم وتفنى، جماعة من السلف. والقولان مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها، هي الكلام عليهم بعد ذلك تفصيلا، لكن في جملة عشان ما نسيبش الكلام بشبهة، في جملة كلام من قال بذلك من السلف رضوان الله عليهم إنما قصدوا به النار المختصة بالموحدين، النار المختصة بالموحدين، فناء نار الموحدين. فطائفة من أهل العلم ذهب إلى أن هذه النار نار الموحدين، تذهب وتفنى بعد ذلك، لأن الموحدين إذا خرجوا منها صار لا يعني أثر لها ولا حمد، ولكن عليه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة. لاحظوا بقى أهل السنة على خلاف في إيه، في النار فقط، إنها تفنى ولا ما تفنيش، ماشي، وهيأتي الكلام على إنها لا تفنى ولا حتى نار عصاة الموحدين، عصاة الموحدين. أما المعتزلة والجهمية قالوا بفناء الجنة والنار، قال وليس له سلف قط، اللي هو الجهم يعني، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به وصاحبه وبأتباعه من أقطار الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع. شوف الأصل الفاسد، يعني هو هيفصله الإمام الطحاوي ابن أبي العز رحمه الله، قال وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث. قال وهو عمدة أهل الكلام المذموم. احنا سبق في أول الكتاب وقفنا كثيرا مع مثل هذه العبارات، قوله وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، من الحوادث، هذا اعتقاد فاسد عند الجهم، وصار في أتباعهم والعياذ بالله ما يسمونه بامتناع وجود ما يتناهى من الحوادث. هي طبعا بيستعملوا عبارات حتى العرب حتى ما كنتش بيستعملوها في فصحتهم، لكن هذا دائما تجد ممن تأثر بكلام الفلاسفة والمتكلمة يتكلم بطريقته. فقال وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، يعني حوادث أبدية، لا ده ممنوع، لازم الخلق هيجي عليه وقت يبقى ايه، مفيش حوادث، مفيش خلق، ده اعتقاد عندهم فاسد. حوادث يعني ايه؟ اشياء مخلوق، فهو عندهم لا، لابد ان المخلوقات دي ليها وقت هتقف كلها، مفيش حوادث تظل الى ما لا نهاية عندهم، وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث، لا، في حوادث هتظل أبدية مستمرة زي الجنة والنار، وحال أهل الجنة وحال أهل النار خلود بلا موت. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى. قال وهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لا ما لم يخل من الحوادث، وعاسف مع حدوث على ما لم يخل من الحوادث. قال وهو عمدة أهل الكلام المذموم الذي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخل من الحوادث، يعني كل شيء خاضع للخلق يعني، وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حدوث من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يعني هذا عقل فاسد وقلب فاسد وأصل فاسد، يقول فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي، يعني زي ما كان الماضي عدم، ما كانش فيه مخلوقات، كان الله ولم يكن شيء، وده صحيح. فبيقول هو زي ما كان، يقول هم التعبيراتهم بقى اللي هي التعبيرات المتكلمة، فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها، لا مفيش حوادث لها ملهاش أول، مفيش حوادث لا أول لها، كل الحوادث لها إيش؟ أول، وده صحيح، بس هم تعبيراتهم دايما تعبيرات المتكلمة، كل شيء خاضع لكان عدم إلا الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات كانت عدما. فهو بيقول هنا فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي يمنعه في المستقبل، لا، في الماضي، لأن الله أخبرنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياء، كان الكون عدم، وقال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء، أخبرنا بذلك. أما إن يقال طيب لما كانش فيه حوادث لا أولية لها يبقى كذلك ما فيش حوادث لا آخرية لها، لا، لقد أخبرنا الله ورسوله أن هناك حوادث لا آخرية لها، مثل الإيش؟ الجنة والنار، حوادث موجودة دي، يعني أشياء مخلوقة إيه؟ هتظل دائما، الجنة والنار دي هتظل دائما، ينعم فيها أهل الجنة ويعذب فيها والعياذ بالله أهل النار. نعم. قال فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، نعوذ بالله، دوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع، انه يفعل اشياء خلاص بقى، اعوذ بالله، يعني الواحد يستغفر الله، يعني عايز اقرب لكم التعبير بس الواحد يخاف من الالفاظ دي، ان كانهم بيقولوا ربنا هيجي عليه يوم ما يعملش حاجه، خلاص بقى مفيش حوادث. وكأن هذا الأصل الفاسد كأنه يلزم منه أن يقوله كان في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا، لأن ما كانش فيه مخلوقات. وهذا لا يجوز ولا هذا لا يجوز، لا هذا يجوز ولا هذا يجوز، لأننا لا نعلم الله سبحانه وتعالى ما يفعله كل أي لا نعلم كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى. فهل نعلم ما كان قد فعله قبلنا؟ إذا كان إحنا الآن لا نعلم ما يفعله سبحانه وتعالى قبلنا ونحن في خلق، فهل نعلم ما كان قبلنا؟ فهم يقولون زي ما كان هو ما فيش أفعال بيفعلها قبل ذلك قبل خلق العالم، يبقى كذلك ما فيش أفعال هيفعلها بعد فناء العالم ده كله. وعليه فيقول لا، ما فيش حاجات، ما فيش حوادث هتظل ماضية، هتظل مستمرة. قال فدوام الفعل عندهم، يعني فدوام الفعل عندهم على الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي، نعوذ بالله. انتوا واخدين بالكم العبارات؟ ها؟ قال وابو الهذيل العلاف شيخ المعتزله وافقه على هذا الاصل، لكن قال ان هذا يقتضي فناء الحركات، فقال بفناء حركات اهل الجنه والنار حتى يصير في سكون دائم لا يقدر احد منهم على حركه. شوف الفلسفه بقى تعمل فيهم ايه، هو مش عايز يقول صراحة انه تفنى الجنة وتفنى النار ويفنى الحوادث كلها، وبالتالي يلزم منه ان ربنا سبحانه وتعالى كما قال الجهم يعني يمتنع عليه حوادث في المستقبل. بالتعبير العام جدا عندنا خلاص ربنا مش هيعمل حاجة، فهو التاني مش عايز يقولها صريح، فيوم يقول ايه ده الفناء، فناء حركات اهل الجنة والنار، يعني يبقوا في الجنة ويبقوا في النار كده حاجات أصنام محطوطة أو حاجات تحف محطوطة ولا حاجة، والجنة والنار كل حركتها تتوقف، مفيش حركة خلاص بقى لا نعيم ولا غير، وكل حاجة تتوقف وتسكن حركتها خلاص. فنعوذ بالله، لماذا كل هذا؟ لأنهم سمعوا والعياذ بالله وأخذوا عن الفلاسفة والمتكلمة والعياذ بالله. ولذلك دايما أهل السنة يحذرون من أهل البدع وإلى مجالسة أهل البدع. عشان كده ساعات بعض الناس اللي لا يعلم يقول لك لا، يعني من باب حتى على الأقل إن هو رجل طيب يعني تكلمش على حد، لا ما ما ما ما تجيبوش سيرة حد، لا لا لا، ده أنت تؤاخذ شرعا إن لم تحذر من أهل البدع، تؤاخذ شرعا إن لم تحذر منهم ويعني تكشف منهجهم وتفضح ما هم عليه، وإلا ده منهج الصحابة، وإحنا عندنا باب هيجي لسه معانا طريقة أهل السنة في التعامل مع أهل البدع، وده باب في كل كتاب. خدوا بالكم اللي درس معانا أي كتاب عقيدة سبق هيجد إن لازم الباب ده ثابت، اللي هو سبيل التعامل مع أهل البدع، أو كيف يتعامل أهل السنة مع أهل البدع، وطريقة أهل السنة مع أهل البدع في كل كتاب درسناه قبل كده. لاحظوا كده آخر كتاب إحنا كنا بندرسه الكتاب بتاع 200 سؤال وجواب، قبل منه كتاب العقيدة الوسطية ها والمعارف القبول وغيره، لازم تجد باب ثابت في العقيدة وهو طريقة أهل السنة والجماعة مع أهل البدع. قال وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل، يعني أول الكتاب، وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى، وهي مسألة دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى، وهو لم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد. ودي الألفاظ في الحقيقة الأضبط، يعني الألفاظ اللي هي دوام فاعلية الرب فيها شيء من مسايرة ألفاظ المتكلم، لكن قوله ولم يزل ربا قادرا فعالا لما يريد هذه الألفاظ أفضل. فإنه لم يزل حيا عليما قديرا، ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعا عليه لذاته ثم ينقلب فيصير ممكنا لذاته من غير تجدد شيء، وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنا له عند ذلك الحد ويكون قبله ممتنعا عليه، فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد، تبيد يعني تهلك تنتهي أيضا، قال فهذا مما يعلم بالضرورة، إن الجنة باقية أبدية وأنها لا تفنى ولا تنتهي. فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به. قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، أي غير مقطوع. كلمة عطاء غير مجزوز يعني غير مقطوع من الجز والقطع. ولا ينافي ذلك قوله: إلا ما شاء ربك. قال: واختلف السلف في هذا الاستثناء. هو الإمام رحمه الله الأمانة العلمية العالية العظيمة عند أهل السنة، فهو يقول: فأما أبدية الجنة فكان ممكن يجيب آية، لو هو بيصنف بقى تصنيف الجماعة المزورين، يجيب لك الآيات اللي فيها خالدين فيها أبدا وخلاص ويقف على كده. والآيات دي كثيرة في القرآن اللي هي بتتكلم عن الجنة وأن أهلها خالدين فيها أبدا ويقف على كده. لا، ده هو جاب آية فيها ربما شبهة عند بعض الناس، وهي قول الله تعالى: خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إيه الاستثناء ده بقى؟ ده هل الاستثناء ده يقدح في الخلود والدوام؟ قال: واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، إلا مدة مكثهم في النار، وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها، لا لكلهم. انتبهوا. قال: اختلف السلف في هذا الاستثناء، فقيل كل أقوال السلف، انتبهوا، فقيل معناه إلا مدة مكثهم في النار، يعني وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. طيب إلا ما شاء ربك، فعلى القول الأولاني ده إلا ما كان من المدة التي دخلها بعض عصاة الموحدين الناس، فهم خالدين، الموحدين خالدين في الجنة، بس هو في جزء بس اللي هو خرج من هذا الخلود، اللي هو إيه؟ المدة التي كانت لبعضهم في النار. قال: وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها، لا لكلهم. هذا قول. قول آخر: إلا مدة مقامهم في الموقف. كلها أقوال رائعة في الحقيقة. إلا مدة مقامهم في الموقف، يعني خالدين في الجنة إلا المدة اللي هيقفوها في الموقف، هتخرج من هذه المدة. وقيل: إلا مدة مقامهم في القبور والموقف، من ساعة ما يموتون وهم أهل الجنة خالدين في الجنة ويجدوا الجنة وهم في القبور، لكن ما يجدوش الجنة التي هي المأوى إلا في الآخرة، فيستثنى من هذه المدة التي كانوا فيها في القبور والموقف. وقيل: هو استثناء الرب ولا يفعله، هو استثناء الرب ولا يفعل، يستثني وما يفعلش سبحانه وتعالى. يعني كيف هذا؟ يقول: كما تقول، ده استعمال في لغة العرب، كما تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه بل تجزم بضربه. والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وإنت هتضربه هتضربه. زي أحيانا مثلا تقول لابنك مثلا يعني: والله لو مع لأضربنك إن شاء الله، وإنت رايح تعمل إيه؟ وهتضربه، وإنت هتضربه هتضربه. اللي استثنى عندك استثنيته، ولكن مع ذلك ما إيه؟ ما فعلتوش. فده موجود في كلام العرب: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، ويروح برضه يضربه، واللي استثنى عنده ما يفعلوش، وده وارد. وقيل: إلا بمعنى الواو، وهذا على قول بعض النحاة وهو ضعيف. إلا هنا بمعنى الواو. إزاي يعني؟ قال: وسيبويه يجعل إلا بمعنى لك، اللي على الأول على الواو، إلا بمعنى الواو، يعني: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وما شاء ربك، على معنى الواو يعني، وما شاء ربك، ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها وما شاء ربك، يعني وما يشاء الله فوق ذلك. نعم. قال وسبويه يجعل إلا بمعنى لكن، فيكون الاستثناء منقطعا، منقطعا يعني منعدما، يعني منعدما يعني. ورجحه ابن جرير، ابن جرير اختار القول ده وقال إن الله تعالى لا خلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله عطاء غير مجزوز، قال ونظيره أن تقول أسكنتك داري حولا إلا ما شئت، أي سوى ما شئت، ولكن ما شئت من الزيادة عليه. تقريب للمعنى هو بيقول لواحد، بيقول لواحد أسكنتك داري، أنا هأجر لك داري، أسكنتك داري عاما واحدا وما شئت، أو أسكنتك داري عاما واحدا إلا ما شئت. تقصد بماذا أنت؟ لما أنا يبقى لي غرض أزيد لك هزيد، مش إلا العام، مش إلا العام، أسكنتك داري إلا ما شئت، إلا ما شئت إن أنا أعمل إيه؟ أزيد على ذلك. وده وجه من حيث اللغة يعني. وقيل الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله، الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم يعني فهم في مشيئة الله، يعني ما تأمنوش إن أنتم في خلود إلا أنكم في مشيئة الله كذلك، إن شاء يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لأنهم لا يخرجون عن مشيئته ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود، كما قال تعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وهل حصل؟ ما حصل. ولو شئنا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وهل أذهب الله ما أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من هذا القبيل، إنه الله على كل شيء قدير وهذه مشيئته. وقوله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك، وهل ختم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يتبادر للأذهان أن يختم الله سبحانه وتعالى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الحياة وأثناء التشريع؟ إنما هذا كله من باب بيان أن الله مشيئته على كل العباد حتى النبي، لو شاء أن يفعل من شاء يفعل ذلك. وقوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، مع أنه تلاه، لكن هذا أيضا فيه دليل على أن مشيئة الله لو شاء لفعل. ونظائره كثيرة يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقيل إن ما بمعنى من، أي إلا آسف بمعنى من، أي إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. قيل إنما يعني في قول الله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، إلا ما، هذه قيل بمعنى من، إلا من يعني إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء، هذا استثناء أيضا. وقيل غير ذلك، وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من المتشابه، صح؟ طالما قال في أكثر من قول يبقى ده من الايه؟ من المتشابه، يبقى ما يجيش حد حتى المخالف يمسك فيه ويتشبث ويجعله ايش؟ محكم، يقول بقول ويقول ده أنا هو ده قولي وهو ده اللي ينبغي أخذ الناس به، لا، ده هو من المتشابه، يحتمل أكثر من معنى، وهذه المعاني كلها هي التي يتبادر منها يعني المفهوم. يقول فهذا الاستثناء من المتشابه، وقوله عطاء غير مجزوم محكم، قوله تعالى عطاء غير مجزوم محكم يعني ما فيش فيها اشتباه به. وكذلك قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ محكم أيضا. وقوله تعالى أكلها دائم محكم أيضا. وقوله تعالى وما هم منها بمخرجين محكم. انتوا واخدين بالكم ايه المقصود من الاستدلال ده؟ طيب قوله عطاء غير مجذوز، غير مجذوز يعني ايه؟ غير منقطع، يبقى خلاص ده دائم مش كده؟ العطاء ده دائم، يبقى العطاء ده مش هيوقف ابدا. اللي عايز يقول ان الجنه تفنى لا، نقول له لا، ده عطاء دائم. ويدل عليه ايات محكمه اخرى، قول الله تعالى ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. النفاد يعني الانتهاء والفناء، لا ده ما له من نفاد. وقوله تعالى اكلوها دائم، هذا ايضا دليل على استمرار والخلود. وقوله تعالى ما هم منها بمخرجين، دليل ايضا على الاستمرار والخلود. وقد اكد الله خلود اهل الجنه بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. مواضع كثير في القرآن أخبرت أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وبعدين كمان وأنهم لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، مش هيموتوا. وطبعا اللي يقول ما فيش خلود يبقى معناه في ايش؟ في موت. اللي يقول ما فيش خلود يعني في موت. حتى الرجل اللي قال حكايه السكون دي، ما هو ده عباره عن ايه؟ موت. وحتى بعض العلماء لما يعرفون الموت لغه يقولون سكون بعد حركه، يعني بعض العلماء لما يعرف الموت يقولون سكون بعد حركه، يبقى ده خلاص كده مات الشيء ده. فالذي يقول انه الجنه تفنى او انها تسكن هي بمن فيها واهلها ونحو ذلك، اللي هو بمعنى الموت، يرد عليه كذلك انهم لا يموتون، لان الله اخبر ان اهل الجنه يموتون موتة واحده هي الاولى، قال لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. وهذا الاستثناء منقطع، واذا ضممته الى الاستثناء في قوله تعالى الا ما شاء ربك، تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت. بص هنا، لاحظ هنا أن المصنف هيميل إلى قول من الأقوال التي تقدمت، هيميل إلى قول من الأقوال التي تقدمت في استثناء، في بيان معنى قول الله تعالى إلا ما شاء ربك. انتبه، قال وهذا الاستثناء منقطع، وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك، تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت. هنا الإمام رحمه الله بيستدل بالقياس ده، إن ربنا استدل على حياتهم الدائمة بالمستثنى منها الموتة الأولى فقط، الموتة الأولى فقط. كذلك خلود الجنة إلا ما شاء ربك، يبقى الوقت اللي هم بره الجنة فيه، الوقت اللي هم خارج الجنة فيه. قال كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وهذه مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها، اللي هي الوقت اللي هم ما كانوش في الجنة فيه، اللي هو وقت بقى إيش؟ القبور، وقت الوقف، الموقف. نعم. والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة يمعن ولا يبأس ويخلد ولا يموت. من يدخل الجنة يمعن ولا يبأس ويخلد ولا يموت. قال وقوله ينادي منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، المرض يقول لك ما ممكن برضو يموت، طيب ماشي. وأن تشبوا فلا تهرموا، طيب ماشي. لكن وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. وهذا حديث رواه الإمام مسلم. وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذه كلها أدلة تدل على ثبوت الجنة والنار، وأنها موجودة مخلوقة الآن، وأن الجنة والنار كذلك لا تفنيان ولا تبيدان، وأن أهلها وأن أهل أهليهما في خلود دائم، في خلود دائم. قال: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال، يأتي الحديث عليها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. قل قولي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.